قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس العاشر من كتاب الشريعة للإمام أبي بكر محمد ابن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، والمتوفى سنة 360 من الهجرة، في 13 من شهر شعبان لعام 1434 من الهجرة. قد بدانا في المرة الماضية في باب ذم الجدال والخصومات في الدين، وقرأنا الأحاديث والآثار في ذلك، وعرفنا أن الجدال المذموم هو الجدال في خلاف الكتاب والسنة، وأما الجدال من أجل تعلم أمور الدين فهذا لا بأس به، كما قال الله تبارك وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن، وكما قال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وذكرنا أيضا أن هذا الباب وبابين بعده المراد بها تثبيت التمسك بالكتاب والسنة، لأن العمل على غير ذلك يعود على التمسك بالنقض أو بالنقص. وهذه الأبواب الثلاثة اشتملت على ثلاثة أمور، هي في الحقيقة أسباب الابتداع. هذه الأبواب الثلاثة اشتملت على ثلاثة أمور هي أسباب الابتداع في الدين. الأول الجدال في خلاف الحق، والثاني المراء في القرآن، والثالث اتباع المتشابه. الجدال في خلاف الحق والمراء في القرآن واتباع المتشابه. قال محمد بن الحسين رحمه الله، هذا الموضع الذي وصلنا عنده، قال: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع. صحيح، فإن من أول الكتاب إلى هذا الموضع هو تأصيل أصيل لمنهج أهل السنة والجماعة، كما فعل اللالكائي رحمه الله في الأبواب الخمسة الأولى من كتابه، وكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في خاتمة الواسطية، فذكر المنهج، فالمنهج من العقيدة، والذين يفرقون بين المنهج والعقيدة هذا تفريق غير صحيح، بل هو من البدع، فإن المنهج من العقيدة. فيقول الأجوري رحمه الله: من كان له علم وعقل فميز جميع ما تقدم ذكري له من أول الكتاب إلى هذا الموضع علم أنه محتاج إلى العمل به. صحيح، محتاج إلى العمل به، وخاصة في زمان الفتن والاضطراب والاختلاف. قال: فإن أراد الله به خيرا لزم سننا لزم سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كان عليه الصحابة، انظر، ومن تبعهم بإحسان من أئمة المسلمين. فهذا كما تقدم التنبيه عليه أنه يكرره كثيرا: الكتاب والسنة والصحابة وأئمة المسلمين. قال: في كل عصر وتعلم العلم لنفسه لينتفي عنه الجهل. وهذه هي النية في العلم. قيل للإمام أحمد: ماذا ينوي في طلب العلم؟ قال: ينوي أن يزيل الجهل عن نفسه، ينوي أن يزيل الجهل عن نفسه. فما أحسن هذه النية. قال: وكان مراده أن يتعلمه لله تعالى، ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. والنية في طلب العلم ينبغي العناية بها، وإلا يكون هذا العلم حجة على صاحبه لا له. ماذا تنوي بطلب العلم؟ أولا: أزيل الجهل عن نفسي، وثانيا: أعمل به، وثالثا: أدعو إلى الله على بصيرة. قال: ولم يكن مراده أن يتعلمه للمراء والجدال والخصومات ولا للدنيا. قال: ومن كان هذا مراده سلم إن شاء الله تعالى من الأهواء والبدع والضلالة. سبحان الله، انظر إلى خطر النية. فمما يعصم من الأهواء والبدع والضلالة أن تصح نيتك في طلب العلم، أن تصح نيتك في طلب العلم. إذا أردت أن تتكلم عن النية وعن أهمية النية فتذكر هذا الذي ذكره الأجوري رحمه الله، أن النية الصالحة، أن النية الصالحة سلامة للإنسان من الأهواء والبدع والضلالة. ولذا لا تجد أصحاب الأهواء إلا ونياتهم فاسدة. قال: واتبع ما كان عليه من تقدم من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهم، وسأل الله تعالى أن يوفقه لذلك. قال: فإن قال قائل: فإن كان رجل قد علمه الله تعالى علما، فجاءه رجل يسأله عن مسألة في الدين ينازعه فيها ويخاصمه. تأمل في السؤال: جاءه يسأله ينازعه، إيش إعراب ينازعه؟ حال، يعني في حال سؤاله أنه منازع مخاصم ليس مسترشدا. قال: ترى له أن يناظره حتى تثبت عليه الحجة ويرد عليه قوله. قيل له: هذا الذي نهينا عنه، وهو الذي حذرناه من تقدم من أئمة المسلمين، فإذا إذا جاءك إنسان يسأل على سبيل المناظرة والمخاصمة والمنازعة والجدال فهذا لا تجادله ولا تناظره. قال: فإن قال قائل فماذا نصنع؟ قيل له: إن كان الذي يسألك مسألته مسألة مسترشد إلى طريق الحق لا مناظرة فأرشده بألطف ما يكون من البيان بالعلم من الكتاب والسنة، فأرشده بألطف ما يكون. صحيح، هذا من الترفق بالسائل إذا كان مسترشدا. قال: من الكتاب والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين رضي الله عنهم. قال: وإن كان يريد مناظرتك ومجادلتك فهذا الذي كره لك العلماء فلا تناظره واحذره على دينك، كما قال من تقدم من أئمة المسلمين: إن كنت لهم متبعا. صحيح، فإن كنت متبعا فعليك بهذا المنهج. قال: فإن قال فندعهم يتكلمون بالباطل ونسكت عنهم. هؤلاء يتكلمون بالباطل نسكت عنهم. قيل له: سكوتك عنهم وهجرتك لما تكلموا به أشد عليهم من مناظرتك لهم. هذا إذا لم يكونوا دعاة، وأما إذا كانوا دعاة للباطل فأنت ترد الباطل بلا مناظرة. إذا كانوا يدعون إلى الباطل فأنت ترد هذا الباطل لكن بلا مناظرة، تسمع ماذا يقولون أو ترسل من يسمع ثم تفند هذا بلا مناظرة. من أجل ماذا؟ من أجل تحذير الناس منهم. وأما هذا فمحمول على حال غير الداعي. غير الداعي إنسان له مجلس مثلا، مجلس خاص، ويتكلم بالباطل، فهذا سكوتك عنه وهجرتك لما تكلموا به أشد عليه من مناظرتك لهم. كذا قال من تقدم من السلف الصالح من علماء المسلمين. ثم ذكر الآثار التي أشار إليها قبل ذلك وكررها للتأكيد عليها، فذكر عن أيوب، وهذا إسناده صحيح، قال: لست براد عليهم أشد من السكوت، لست براد عليهم أشد من السكوت. قلنا السكوت ماذا؟ إذا لم يبتلى بهم الناس ولم يكونوا دعاة. الذي بعده عن ابن عباس إسناده صحيح، قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. الذي بعده عن ابن سيرين، وهذا إسناده صحيح، قال: مهدي ابن ميمون: سمعت محمدا يعني ابن سيرين وما راه رجل في شيء، فقال محمد: إني أعلم ما تريد وأنا أعلم بالمراء منك ولكن لا أماريك. وبهذا نفسر امتناع بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى عن مناظرة بعض أهل البدع. فعلماؤنا يعرفون ما يريدون وهم أعلم بالمراء والمناظرة منهم. قال: ولكني لا أماريك، لأن هذا أشد ما يكون عليهم، السكوت عنهم وإهمالهم. قال محمد بن الحسين: ألم تسمع رحمك الله إلى ما تقدم ذكرنا له من قول أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، لماذا؟ قال: فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة. هذا هو السبب في النهي عن مناظرة أهل الأهواء. فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعد ما لبس عليهم. أولم تسمع إلى قول الحسن؟ فكما ذكرنا في المرة الماضية ينبغي حفظ هذه الأقوال. فابن الأجوري رحمه الله يكررها مرة أخرى، قال: وقد سأله عن مسألة فقال: ألا تناظرني في الدين؟ فقال له الحسن: أما أنا فقد أبصرت ديني، فإن كنت أنت أضللت دينك فالتمسه. أولم تسمع إلى قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل. قال محمد بن الحسين رحمه الله: فمن اقتدى بهؤلاء الأئمة سلم له دينه إن شاء الله تعالى. فإن قال قائل: فإن اضطرني، أو فإن اضطرني في الأمر وقتا من الأوقات إلى مناظرتهم وإثبات الحجة عليهم، ألا أناظرهم؟ قيل له: الاضطرار إنما يكون مع إمام له مذهب سوء. هذا هو، إذا كان داعية هذا الاضطرار. الاضطرار إنما يكون مع إمام، يعني إمام في البدعة، له مذهب سوء، فيمتحن الناس ويدعوهم إلى مذهبه، كفعل من مضى في وقت أحمد بن حنبل، ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس. هؤلاء الثلاثة هم المأمون سنة 218 من الهجرة، ثم المعتصم، ثم الواثق، وهي فتنة خلق القرآن، فتنة القول بخلق القرآن. هؤلاء الخلفاء الثلاثة امتحنوا الناس: المأمون والمعتصم والواثق. ثم جاء المتوكل ففرج الله عز وجل به، ثم جاء المتوكل ففرج الله عز وجل به. قال: ثلاثة خلفاء امتحنوا الناس ودعوهم إلى مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء بدا من الذب عن الدين، وأرادوا بذلك، تأمل، وأرادوا بذلك ماذا؟ معرفة العامة الحق من الباطل. فإذا هذا يكون نصيحة للناس وتحذيرا للناس من هذه البدعة. قال: فناظروهم ضرورة لا اختيارا. فناظروهم ضرورة لا اختيارا، فأثبت الله تعالى الحق مع أحمد ابن حنبل ومن كان على طريقته، وأذل الله تعالى المعتزلة وفضحهم، وعرفت العامة أن الحق ما كان عليه أحمد ومن تابعه إلى يوم القيامة. سبحان الله، ولولا هذه المناظرة ما عرفنا هذه المسألة التي سطرت في عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال: أرجو أن يعيذ الله الكريم أهل العلم من أهل السنة والجماعة من محنة تكون أبدا. اللهم آمين. فهذه كانت محنة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة. ثم ذكر الأثر، قال المحقق لعله يصح، قال: وبلغني عن المهتدي. والمهتدي هذا هو ابن الواثق، المهتدي هو ابن الواثق، وهو خير خلفاء بني العباس، كان كثير الاقتداء بعمر بن عبد العزيز، كان كثير الاقتداء بعمر بن عبد العزيز، مع أن هذا من بني العباس وعمر بن عبد العزيز من بني أمية، لكن الاقتداء إنما هو بالحق، قال: وأخرج المغنيين والمغنيات، وقال: لا يجاورني من تحققت فيه معصية الله. ثم باع ما في خزائن الملوك من آلات اللهو والطرب، وكان لا يأخذ من بيت المال إلا ما لا بد له منه، وقتل في الشهر الحادي عشر من خلافته سنة 256 من الهجرة. هذا المهتدي رحمه الله يقول: وبلغني عن المهتدي رحمه الله أنه قال: ما فضع أبي، يعني الواثق، إلا شيخ جيء به من المصيصة، وهو الإمام أحمد، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ، يعني هاتوه، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم، الإمام أحمد سلم على الواثق، فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله تعالى ولا أدب رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له: وعليك السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد، وهو رأس الاعتزال، ابن أبي دؤاد الذي كان يتولى امتحان الناس بخلق القرآن، قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء أو منعت الماء، فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سلني. قال: فأمر فحل قيده، وأمر له بماء، فتوضأ وصلى، ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال الشيخ: المسألة لي تأمره أن يجيبني. فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، أشيء دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. وهذه حجة قاطعة أيها الإخوة، هذا مسلك وسبيل للمناظرة يسلك في كل المسائل، في كل ما هو في مناظرة كل مبتدع، يقال له هذا، هل فعله الرسول؟ هل فعله بكر؟ هل فعله عمر؟ هل فعله عثمان؟ هل فعله علي؟ هذه من أقوى الحجج، بل أقواها. إذا أتيت له بآية من كتاب الله سيحرفها، إذا أتيته بحديث سيحرفه، فلا أشد عليهم من السنة العملية، لا أشد عليهم من السنة العملية. قال: فشيء دعا عليه عثمان ابن عفان؟ نعم. قال: فشيء دعا عليه عمر بن دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء لم يدع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان، ولا علي رضي الله عنهم، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول علموه أو جهلوه، صحيح هذا الشيء، إما أنهم علموه وإما أنهم جهلوه، ما في واسطة بينهما، ليس يخلو. وطبعا كلمة ليس يخلو ولا يخلو الأمر هذه من أساليب المناظرة الذي هو يعني حصر محل الإيش؟ محل النزاع، تحديده وحصره. هذا الذي تقول ليس يخلو أن تقول علموا أو جهلوا، فإن قلت علموه وسكتوا عنه وسعنا وإياك ما وسع القوم من السكوت، هم علموا وسكتوا عنه، فينبغي أن نسكت. وإن قلت جاهلوه وعلمته أنا فيا لكع ابن لكع. واللكع هذا يعني أحمق، من معانيها الأحمق. فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم شيئا تعلم أنت وأصحابك؟ قال المهتدي اللي هو ابن الواثق: فرأيت أبي وثب قائما ودخل، إيش عندك يا إبراهيم؟ الحيزة، لعلها من التحيز ولذلك فسروها بالخلوة. الحيزة يعني دخل مكانا متحيزا، يعني خلوة. وجعل ثوبه في فيه يضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن يقول جهلوه أو علموه. هذه الحجة أعجبت من؟ أعجبت الواثق. قال: صحيح، ليس يخلو من أن يقول جهلوه أو علموه. فإن قلنا علموه وسكتوا عنه وسعنا من السكوت ما وسع القوم، وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا تعلم أنت وأصحابك. ثم قال: يا أحمد، الواثق يقول يا أحمد، ينادى على ابن أبي دؤاد. فقال الإمام أحمد: قلت لبيك. حسب الإمام أحمد أو ظن الإمام أحمد أنه أن الواثق ينادي، وهو إنما كان ينادي ابن أبي دؤاد، واسمه أحمد أيضا. قال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: أعط هذا الشيخ نفقته وأخرجه عن بلدنا. فانظر كيف أهل الأهواء عندما يتمكنون من ولاة الأمر كيف يصنعون، ولذلك شرهم شر عظيم. وينبغي لأهل السنة أن ينصحوا لولاة الأمر، فإن صلاحهم صلاح للإسلام، صلاح للمسلمين جميعا. قال محمد بن الحسين: وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد هذا يعني إيش؟ بعد التخلي يأتي التحلي. التخلي هو إيش؟ أن تترك الشر وتجتنب الشر، ولا تجادل ولا تناظر أهل البدع، هذا التخلي. طيب، وبعدين؟ كما يقال محلك راوح، تجتنب أهل البدع وتقعد؟ لا، القلب هذا لابد من شيء يشغله، إذا ما شغلته بالحق اشتغل بالباطل. ولذلك قال: وبعد هذا نأمر بحفظ السنن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم تابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين. انظر إلى هذا التكرار، مثل مالك بن أنس والأوزاعي وسفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم، والشافعي رضي الله عنه وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام، ومن كان على طريقة هؤلاء من العلماء وينبذ من سواهم. فلذلك أنت عندما تأخذ العلم لا بد أن تتحرى عن شيخك الذي تأخذ منه العلم، هل هو على طريقة هؤلاء أو لا. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن نكون على طريقة هؤلاء السلف، لا نحيد عنها قدر أنملة. قال: وينبذ من سواهم. قال: ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، هذا هو هجر المبتدع. وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، إذا لقيه في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه. هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. ثم ذكر آثارا في ذلك. مسألة هجر المبتدع أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، يمكن أن تراجع لها فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله المجلد 28 من صفحة 203 وما بعدها. في هذا المجلد توسع الشيخ في مسألة هجر المبتدع، وبين رحمه الله أن الهجر إنما هو بحسب ما يترتب عليه، فإذا كان الهجر يأتي بنتيجة طيبة فيهجر، وإلا فلا، لأن المقصود بالهجر هو الإصلاح، المقصود بالهجر هو الإصلاح. وطبعا تحديد النتائج الطيبة إنما تختلف باختلاف كل عالم، فتراجع يعني هذا المجلد، ولولا يعني أن الوقت ضيق لقرأنا فيه من أشياء كثيرة، يعني من صفحة 203 وما بعده تجد قواعد وضوابط لهذه المسألة، مسألة هجر المبتدع. سئل رحمه الله عمن يجب أو يجوز بغضه أو هجره أو كلاهما لله تعالى، وماذا يشترط على الذي يبغضه أو يهجره لله تعالى من الشروط، وهل يدخل ترك السلام في الهجران أم لا، وإذا بدأ المهجور الهاجر بالسلام هل يجب الرد عليه أم لا؟ قال رحمه الله: الهجر الشرعي نوعان، أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، وهذه تقوى، الترك للمنكرات، أنت تهجر المنكرات فهذه تقوى، والثاني بمعنى العقوبة عليها، هجر بمعنى العقوبة، تعاقب من؟ تعاقب الذي وقع في المنكرات، تقول وهذا جهاد. أحدهما بمعنى الترك للمنكرات، هذه تقوى لأنك تهجر لمصلحة نفسك، والثاني بمعنى العقوبة عليها، العقوبة على المنكرات، تعاقب الآخرين على إتيانهم للمنكرات، وهذا من باب الجهاد. قال: والتعذير يكون لمن ظهر منه ترك الواجبات وفعل المحرمات كتارك الصلاة والزكاة والمتظاهر بالمظالم والفواحش والداعي إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين وأيضا المهجورين. قال: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. الآن لو أنت واحد لوحدك في مكان وأنت هجرت، ماذا يستفيدون أو ماذا تستفيد أنت؟ قال: باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. فإن المقصود به أي بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العام عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. ولذلك لما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الذين تخلفوا، الثلاثة الذين تخلفوا عن تبوك، الهجر كان أنفع لهم، الهجر كان أنفع لهم، فمن أجل ذلك هجرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فتعرف أن الهجر من باب العقوبات الشرعية، والعقوبة إنما بحسب ليش؟ بحسب المصلحة. قال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة. سبحان الله، وهذه الوسطية التي عليها السنة والجماعة. الشخص الواحد تجتمع فيه أسباب الإكرام وأسباب الإهانة، تكرمه لكذا وتهينه لكذا. قال: فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. قال: هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال: وخالفهم الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة ما عندهم هذا التوسط. هذا الإنسان لو فعل كبيرة واحدة خرج من الدين. فإذن معاملة الإنسان الواحد الذي يجتمع فيه الخير والشر، الطاعة والمعصية، السنة والبدعة، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط. فليحذر الإنسان أن يكون فيه من منهج هؤلاء وهو لا يشعر. وطبعا شيخ الإسلام ما بيقول هذا من عنده، هذا يقوله بالأدلة وبأقوال الأئمة، ينقل هنا عن الإمام أحمد، فنقل هنا عن إسحاق أنه قال لأبي عبد الله: من قال القرآن مخلوق؟ قال: ألحق به كل بلية. قلت: فيظهر العداوة لهم أم يداريهم؟ قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. يعني أهل خراسان من أهل السنة لا يقدرون على الجهمية، الجهمية أكثر منهم، فإذا أظهروا لهم العداوة ترتب على هذا شر كثير فيداريهم. قال: أهل خراسان لا يقوون بهم. فالمهم أنكم تراجعوا هذا الموضع حتى تعرفوا هذه المسألة المهمة. قال: فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. يعني إظهار العداوة لهم حسنة، لكن هذا مشروط بالإيش؟ بالقدرة. قال: وكان مدارته فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. يعني إذا أنت كنت ضعيف والعدد قليل فهذا أنفع لك، ثم التأليف قد يكون فيه مصلحة لهؤلاء فيهديهم الله عز وجل. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، غالب أهل البصرة يعني قدرية. قال: فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. لو قلنا خلاص ما نروي عن قدرية، عندهم من العلم الكثير رواية. قال: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب، يعني بدعة ما تصل يعني إلى أن تكون أكثر من الفساد. قال: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيرا من العكس. ثم قال: فإن أقواما جعلوا ذلك عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. قال: وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية. فإذا لا هذا ولا هذا، لا تتشدد في الهجر وفي نفس الوقت لا تكن معهم، مع هؤلاء الذين يفعلون المنكرات من أهل الشهوات والشبهات. على كل حال قال: وآخرون أعرضوا عن ذلك، يعني أعرضوا عن الهجر بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية، بل تركوها ترك المعرض لا ترك المنتهي الكاره، أو وقعوا فيها. فالمهم أيها الإخوة أن هذا موضوع الهجر، يعني تراجع له هذه المواضع كما ذكرت لك من صفحة 300 أو 200 وقلنا كم، من 206 إلى ما بعدها، 203 إلى ما بعدها. ثم ذكر الآثار في ذلك، فذكر أثر عن يحيى بن أبي كثير وهو صحيح لغيره، قال: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. نعم، فقد عرفنا ضوابط ذلك، وأن الهجر الهجر الشرعي وهجر المبتدع له ضوابط. الذي بعده أثر أبي قلابة صحيح، كان يقول إن أهل الأهواء أهل الضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. الذي بعده عن الحسن وهو إسناده ضعيف، قال صاحب البدعة لا تقبل له صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمر ولا جهاد ولا صرف ولا عدل، يعني لا فريضة ولا نافلة. الذي بعده أثر أبي قلابة صحيح، قال ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. هذا الذي نقلناه قديما، ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف، لأن نياتهم فاسدة كما ذكرنا. هذا من الفوائد التي استفدناها اليوم، أن النية الصالحة في طلب العلم تعصم الإنسان من البدع والأهواء. فعلم أن أهل البدع والأهواء ليس عندهم نية صالحة، وإذا كان ليس عندهم نية صالحة فهذا ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف. فتقول أهل البدع كلهم خوارج بالمعنى العام، فالخوارج له إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام أهل البدع كلهم خوارج لأنهم خرجوا عن السنة والجماعة، والإطلاق الخاص الخوارج الذين هم في مقابل يعني أهل البدع الآخرين. الذي بعده أثر عمر بن عبد العزيز وهو صحيح، قال رحمه الله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها اتباع لكتاب الله. سبحان الله، فهم السلف، ففهم السلف هو اتباع لكتاب الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، أولي الأمر العلماء والأمراء، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالذي يرجع إلى ولاة أمره هذا رجوع إلى كتاب الله عز وجل. قال الأخذ بها اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله. فيقال لهذا الذي يظن أن طاعته تنقص، نقول له لا، طاعتك تكمل باتباع العلماء، اتباع لكتاب الله واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله. فالإنسان باتباع العلماء يزداد قوة في دينه، يزداد قوة في دينه، لأن أهل البدع والأهواء ضعفاء، ضعفاء في دينهم. قال ليس لأحد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها، ولا النظر في شيء خالفها. من اهتدى بها فهو مهتد، ومن استنصر بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين فإن قال قال. هذا الذي ذكرته وبينته قد عرفناه. فإذا لم تكن مناظرتنا في شيء من الأهواء التي ينكرها أهل الحق، ونهينا عن الجدال والمراء والخصومة فيها، فإن كانت مسألة من الفقه في الأحكام مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق وما أشبه ذلك من الأحكام، هل لنا مباح أن نناظر فيه ونجادل أم هو محظور علينا؟ عرفنا ما يلزم فيه، كيف السلامة؟ سبحان الله، كتاب عظيم هذا الكتاب. فهنا تفرقة بين الاختلاف العقدي والاختلاف الفقهي. أما الاختلاف العقدي فهو الاختلاف المذموم، الاختلاف العقدي، الاختلاف المنهجي. وأما الاختلاف الفقهي فلا زال الصحابة ومن بعدهم يختلفون في المسائل، ويعذر بعضهم بعضا، ويتأدب بعضهم مع بعض. نعم، المسائل في ذلك كثيرة، ويمكن أن تجمع من ذلك يعني ما لا يحصر. من الوقائع بين الصحابة في الاختلافات الفقهية وكيف أدبهم رضي الله عنهم. قيل له: هذا الذي ذكرته ما أقل من يسلم من المناظرة فيه حتى لا يلحقه فيه فتنة ولا مأثم ولا يظهر فيه الشيطان. فإن قال كيف؟ نعم. فإذا نقول لا مانع من المناظرة والاختلاف الفقهي، لكن بشرط أن يكون هدف كل طرف الوصول إلى الحق. وأما إذا دخل البغي وحب الغلبة والظهور فيحصل في هذا الاختلاف من المفاسد ما يحصل في الاختلاف العقد. قيل له: هذا قد كثر في الناس جدا في أهل العلم والفقه في كل بلد، يناظر الرجل الرجل يريد مغالبته، انظر المحاذير والمفاسد، يريد مغالبته هذا ممنوع، ويعلو صوته هذا ممنوع. لماذا ترفع الصوت؟ أنت في مجلس علم ما في داعي لرفع الصوت. قال: والاستظهار عليه بالاحتجاج فيحمر لذلك وجهه، نعم، وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته، وكل واحد منهما يحب أن يخطئ صاحبه، وهذا المراد من كل واحد منهما خطأ عظيم. فهذه مفاسد المناظرة عند الاختلاف الفقهي، إذا اجتنبت فلا بأس من المناظرة والتعلم. قال: لا يحمد عواقبه ولا يحمده العلماء من العقلاء، لأن مرادك أن يخطئ مناظرك خطأ منك ومعصية عظيمة، ومراده أن تخطئ خطأ منه ومعصية، فمتى يسلم الجميع؟ فإن قال قائل: فإنما نناظر لتخرج لنا الفائدة. قيل له: هذا كلام ظاهر وفي الباطن غيره. قل: بس هذا كلام باللسان، وأما في واقع الأمر في أشياء أخرى. وقيل له: إذا أردت وجه السلامة في المناظرة لطلب الفائدة كما ذكرت، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة، تقول أنت حلال ويقول هو بل حرام، فإن كنتما تريدان السلامة وطلب الفائدة فقل له: رحمك الله، هذه المسألة قد اختلف فيها من تقدم من الشيوخ، فتعالى حتى نتناظر فيها مناصحة لا مغالبة. هذا كلها طوطئة. قل له: أولا يا أخي اعلم أن هذه مسألة خلاف، فتعالى نتناظر مناصحة لا مغالبة. قال: فإن يكن الحق فيها معك اتبعتك وتركت قولي، وإن يكن الحق معي اتبعتني وتركت قولك. لا أريد أن تخطئ ولا أغالبك، ولا تريد أن أخطئ ولا تغالبني. قال: فإن جرى الأمر على هذا فهو حسن جميل. وما أعز هذا في الناس، حط كام علامة التعجب. قال: وما أعز هذا في الناس، الإنصاف عزيز، كما أن الإخلاص عزيز فالإنصاف عزيز أيضا. قال: فإذا قال كل واحد منهما: لا نطيق هذا، وصدق عن أنفسهما، لا نطيق، يعني لا نطيق أن نتقيد بهذه القيود. قيل لكل واحد منهما: قد عرفت قولك وقول صاحبك وأصحابك واحتجاجهم، وأنت فلا ترجع عن قولك، وترى أن خصمك على الخطأ. فإذا أنت بتنظر واحد وأنت من البداية معتقد أنه هو خطأ، إيش فائدة المناظرة؟ قال: وترى أن خصمك على الخطأ وقال خصمك كذلك، فما بكما إلى المجادلة والمراء والخصومة حاجة، إذا كان كل واحد منكما ليس يريد الرجوع عن مذهبه. فإذا لابد كما يقولون من ليش؟ إيش يسموه؟ التجرد، الإنسان يتجرد أنا صح على مذهب النزول على اليدين في الصلاة مثلا، فإذا أردت أن أناظر في هذه المسألة صح أنا على مذهبي، لكن لا بد أن يكون عند النية أنه إذا ظهر أن الحق في القول الآخر أتبعه. وأما إذا كنت لا أريد الرجوع إذن ما الفائدة من المناظرة؟ قال: وإنما مراد كل واحد منكما أن يخطئ صاحبه، فأنتما آثمان بهذا المراد. أعاذ الله العلماء العقلاء عن مثل هذا المراد. قال: فإذا لم تجر المناصحة المناظرة على المناصحة فالسكوت أسلم، قد عرفت ما عندك وما عنده، وعرف ما عنده وما عندك وما عندك والسلام. ثم لا نأمن أن يقول لك في مناظرته: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول له: هذا حديث ضعيف، أو تقول: لم يقله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك لترد قوله، وهذا عظيم. فبين مفسدة أخرى، أن الإنسان من أجل أن ينتصر قد ينكر حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكذلك يقول لك أيضا، فكل واحد منكما يرد حجة صاحبه بالمجازفة والمغالبة. بالمجازفة يعني بدون دليل. قال: وهذا موجود في كثير ممن رأينا يناظر ويجادل ونتجادل، حتى ربما خرق بعضهم على بعض هذا الذي خافه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته، وكرهه العلماء ممن تقدم والله أعلم. خرق بعضهم على بعض يعني اختلق وافترى. قال الله تعالى: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. وخرقوا له أي افتروا واختلقوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.